الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أخذنا في درس صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بأدعية الاستفتاح، وذكرنا بعض المسائل التي تتعلق بأدعية الاستفتاح. نعم. ثم ذكرنا بعد ذلك الاستعادة، وذكرنا مسائل الاستعادة وأنها مستحبة، وما زلنا في بعض مسائل الاستعاذة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها. هذا حديث أنس بن مالك. وهل الاستعاذة يجهر بها؟ الجواب: نقل الإجماع على أن الاستعاذة لا يجهر بها، نقل الإجماع على أن الاستعاذة لا يجهر بها. واختلفوا في الإسرار والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، اختلفوا على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول قالوا السنة في البسملة أنها تسر، دليلهم حديث أنس وحديث جمع من الصحابة. حديث أنس قال: صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر فلم يجهروا أو كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. يستفتحون الصلاة يعني شيء مسموع. وجاءت في رواية مسلم: وكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا جاء عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يسرون بالبسملة، يسرون بالبسملة. وذهب الطائفة من أهل العلم كالشافعي ورواية عن الإمام أحمد وبه قال جمع من أهل العلم إلى أنها تجهر، واستدلوا بحديث أبي هريرة قال: لأصلين بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الراوي: فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وهذا أقوى شيء استدلوا به. ثالثا التخير ما بين الجهر والإسرار، أي أنت مخير، إما أن تجهر تارة وتسر تارة أخرى، إما أن تجهر تارة وتسر تارة أخرى، فأنت بين الأمرين. دليلهم جمعوا بين الأدلة فأخذوا بهذا القول وأخذوا بهذا القول. الذي يظهر والله تعالى أعلم أن مذهب الإسرار، أي أن البسملة تسر، مذهب أقوى لقوة أدلته، لقوة أدلته، وهي أحاديث الصحيحين وبه قال جمع من أهل العلم، بل هو قول جمهور العلماء. أما ما استدل به أصحاب القول الثاني بالجهر، حديث أبي هريرة محتمل، قال فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، القراءة محتملة ليس فيها نصا على أنه ماذا، على أنه جهر بها، قرأ سرا، فمن قرأ سرا يقال قرأ، من قرأ سرا يقال قرأ، ومن جهر أيضا يقال قرأ. فإذا لفظة القراءة ليست قوية في الدلالة بأنه جهر بها، هذا أمر. أمر آخر، الراوي عن أبي هريرة الذي روى الحديث عن أبي هريرة خالفه سبعة من رواه ما ذكروا أنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، بل ذكر بعضهم أنه أكثر من هذا العدد أنهم ذكروا عن أبي هريرة وما قالوا قرأ. فهذا يشعر في القلب أن لفظة قرأ لا تصح لشذوذها، تلامذة أبي هريرة وكبار تلامذة أبي هريرة ما ذكروها، ما ذكروا هذه اللفظة. فيأتي نعيم المجمر راوي عن أبي هريرة وهو من تلامذته، فيروي الحديث بقوله قرأ، بقوله قرأ. فالصحيح والله أعلم أنه يسر بالبسملة، فيفتتح الصلاة بالحمدلة، افتتاح جهر. والناس يعني ماذا يظن بعض الناس؟ أن البسملة إذا كانت آية من الفاتحة الواجب أن يجهر بها. طيب هب سلمنا لك جدلا أن البسملة آية من الفاتحة، النبي صلى الله عليه وسلم أسر بها، النبي عليه الصلاة والسلام أسر بها. طيب أقول لك آمين، هل هي من الفاتحة؟ الجواب لا، آمين معناه اللهم استجب، فلماذا جهرت بها وهي ليست من الفاتحة؟ أنا أدري أنك ستبادر بجواب أن النبي فعلها، إذن بيض الله وجهك. أريد هذا الكلام، إذا قلت أن النبي فعلها فهو الذي أسرها، فلماذا ما أخذت بإصراره وأخذت بجهر آمين؟ ما أخذت بإصراره فأخذت بجهر آمين وشددت في هذا الجانب. الخصومة كثرت في هذا، إذا صلى الإمام ولم يجهر بالبسملة أقاموا الأرض ولم يقعدوها، وكأن الصلاة ناقصة، وكأن الصلاة ناقصة. المسألة خلافية، إذا كنت أنت ترى أنك تجهر بها لا تلزم غيره، لا تلزم غيره. وإذا كان الإمام يرى أنه يسر بها لا تنكر عليه، ولا تقول أنا شافعي، أنت سني ولست بشافعي ولا حنبلي ولا مالكي ولا حنفي، أنت سني، أنت تأخذ بالدليل من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لسنا متعصبة لأحد، لسنا متعصبة لأحد، واضح؟ فهذا هو الصحيح في مسألة الجهر والإسرار بالبسملة. المسألة الثانية، هل البسملة آية من كتاب الله أم آية مستقلة أم أنها آية في أوائل السور؟ خلاف بين العلماء بعد إجماعهم على أنها آية في سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذه آية بإجماع العلم لا خلاف بينهم، لكن اختلفوا في مقدمة السور أوائل السور، هل البسملة آية في كل سورة أم لا؟ خلاف بين العلماء، والصحيح أنها آية تفصل بين السور وليست آية لبداية السور، إنما يؤتى بها بالفصل بين السور، يؤتى بها بالفصل بين السور. المسألة الثالثة، هل هي آية من سورة الفاتحة؟ هنا وقع خلاف جمهور العلماء على أنها آية من سورة الفاتحة. الدليل على ذلك قوله تعالى وآتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، قالوا سبع المثاني هي الفاتحة، فإذا أعددت معهم البسملة صارت سبع آيات، سبع المثاني. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ في حديث أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فذكرها. القول الثاني قالوا ليست آية من سورة الفاتحة. ما الدليل على ذلك؟ أصح ما استدلوا به حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين ولعبدي ما سأل، حديث قدسي. قال فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، قال فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، ثم ذكر الحديث. شاهدنا قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين ولعبدي ما سأل. انظر يعني في الفاتحة فيها ذكر وثناء ودعاء. فقال فإذا قال الحمد لله رب العالمين. لماذا ما ذكر البسملة؟ إذا كانت آية من سورة الفاتحة لذكر البسملة. فقال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين ولعبدي ما سأل. فإذا قال الحمد لله رب العالمين، ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه أي أن البسملة ليست آية من الفاتحة، وهذا قول الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد، وبه قال جمع من أهل العلم. نعم. فالذي يظهر والله أعلم أنها ليست آية من سورة الفاتحة. طيب كيف نستدل بهذا الحديث والآية أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي بن كعب قال ألا وإني أوتيت القرآن والسبع المثاني. والسبع المثاني، أهل العلم تأولوا هذا الحديث قالوا أوتي القرآن والسبع المثاني أي السبع الطوال من السور، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأنفال، مع التوبة على من يقول أن ليس بينهما فصل. فهذه السور الطوال، السبع الطوال، قالوا سبع المثاني أي الطوال. لماذا سميت مثاني؟ قال ينثني الإنسان عند قراءته لها، وقيل لشدتها، وقيل غير ذلك. وأيضا قوله تعالى وآتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، أي آتيناك السبع الطوال والقرآن العظيم. وأيضا قال بعض العلماء وهناك قراءة في الفاتحة تفصل بين آية اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، آية غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آية أخرى. قالوا فتفصل بين، وهذه قراءة ما مشهورة من القراء السبعة، قالوا إذن سبعة صارت سبعة من الآيات. فوجهوا هذا الحديث الذي فيه سبع المثاني أنها الفاتحة، لا إشكال في ذلك. فمن رأى أنها آية لا حرج ولا ينكر عليه، ومن رأى أنها ليست بآية كذلك لا حرج ولا ينكر عليه. لكن مسألة الإصرار والجهر هي الذي يكثر فيها الجدال والنقاش في هذا الباب. نعم. المسألة الرابعة وهي هل البسملة تقرأ أم لا تقرأ؟ الجواب أكثر العلماء على أن البسملة تقرأ سرا، تقرأ سرا. أما الإمام مالك لا يرى قراءتها البتة، ويقول ليست مشروعة، لا تقرأها، لا تقرأ البسملة. هذا قول الإمام مالك. ما هو الدليل الذي استدل به؟ الدليل الذي استدل به قول النبي عليه الصلاة والسلام أو حديث أنس أنه صلى خلف أبي بكر وعمر ولم يجهرون أو لا يستحون الصلاة إلا بالحمد لله رب العالمين، فأخذ بهذا على أن البسملة أيضا لا تقرأ. والصحيح هو ما ذهب إليه أكثر العلماء على أن البسملة تقرأ سرا، تقرأ سرا. طيب هنا تنبيه، لا يظن الضان أن مسألة القراءة سرا أي في القلب كما يظن بعض الناس. الذي يصلي صلاة في قلبه يقرأ في قلبه صلاته باطلة، صلاة باطلة، يجب عليه أن يحرك شفتيه. إذا ما حرك شفتيه لا يسمى قارئ، هذا بإجماع أهل اللغة والفقهاء والعرف أيضا. أما إذا كنت هكذا واقف الشفتين لا يسمى قارئا، فلو قيل لك أنك قارئ لكانت صلاتك باطلة. ولما صارت صلاتي باطلة؟ لأنك تحدث نفسك وأنت في الصلاة سأفعل وأعمل، إذا انتهيت من الصلاة سأذهب، تحدث نفسك. إذا كان تحديث النفس يعتبر قراءة إذن صلاتك باطلة، لأنك تتكلم بكلام خارج الصلاة، ولا يسمى الكلام النفسي كلاما. هذا ما قال به أحد من أهل العلم، إنما قال به طوائف من أهل البدع كالأشاعرة وغيرهم. واضح الآن؟ فهذا ليست قراءة. الواجب عليك أن تحرك شفتك حتى لو كنت تقرأ قرآنا خارج الصلاة، الواجب عليك أن تحرك شفتين. تحريك الشفتين يعني ليس بالقوي ولا باللين، إنما قراءة عادية ما تخرج صوتا، ما تخرج فيها صوتا. نعم. أما ما يلبس عليه بعض الناس يقرأ المصحف في قلبه، هذا ليس قراءة ولا يؤجر عليه. كبرت كلمة من أين؟ تخرج من أفواههم، ما قال من قلوبهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لي عن أمتي، إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. ما معنى هذا؟ أي أن حديث النفس لا يؤخذ، حديث النفس لا يؤخذ إلا إذا تكلم، إذن ما يسمى حديث النفس كلاما، أو تعمل، حدث نفسه أن يعمل فعمل، هنا يؤخذ. أما حديث النفس لا يؤخذ، حديث النفس لا يؤخذ. واضح؟ إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تكلم أو تعمل به. فإذا دل هذا على أن الكلام النفسي لا يسمى كلاما، لا يسمى كلاما. فانتبه، فالواجب عليك إذا قرأت أن تحرك شفتيك، لكن ليس معنى ذلك أن تزعج غيرك، لا تخرج صوتا بدون صوت، حرك الشفتين بدون صوت، هذا إذا كنت تقرأ قراءة سرية. وإذا كنت تقرأ قراءة جهرية فتجهر بها صوتك، تجهر بها صوتك. نعم. فهذا هو القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القراءة، القراءة آية آية. قال: ثم يقرأ الفاتحة ويقطعها آية آية، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقف، ثم يقول: الحمد لله رب العالمين، ثم يقف، ثم يقول: الرحمن الرحيم، ثم يقف، ثم يقول: مالك يوم الدين، وهكذا إلى آخر السورة. وكذلك كانت قراءته، كانت قراءته كلها يقف على رؤوس الآي ولا يصلها بما بعدها. هذا حديث عائشة، حديث عائشة. فالوقوف عند رؤوس الآية أجمع العلماء على استحبابه. تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، فتقف عند رؤوس الآية. هذا أجمع العلماء على استحبابه، أجمع العلماء على استحبابه. قال: وكان تارة يقرأها ملك يوم الدين، حديث أنس وأيضا ابن عباس. أيضا هذه قراءة، قراءتنا قراءة حفص عن عاصم: مالك يوم الدين، قرأ السبعة الباقون ملك يوم الدين، فهي قراءة، فهي قراءة. هناك قراءات قد يستنكرها بعض الناس لأنه لا يعرف، تقرأ بعض الآيات لو قرأتها في محضر من العوام قد يستنكروها عنك، لكن ما أنصحك بقراءتها حتى يفهم العوام أنك تقرأ بها. أضرب لكم أمثلة في ذلك: قراءة غير حفص ما عندهم همزة قطع، همزة القطع غير موجودة، كلها همزة وصل، كلها همزة وصل، وأيضا همزة الوصل مد طويل جدا. مثال ذلك: نحن نقول: أرأيت الذي يكذب بالدين، أرأيت. القراءات الأخرى كورش ونافع وابن كثير وحمزة وقالون كلهم هكذا، يعني أغلبهم، يعني بعضهم قراءة ابن كثير ونافع أرأيت، أرأيت، ما قال أرأ، أرأيت. نحن نقرأ أيضا: فبأي آلاء ربكما تكذبان، قراءة ورش: فبأي آلاء، انظر. وأيضا بعض الكلمات تختلف، مثال: ويل لكل همزة لمزة، الذي قراءتنا ماذا؟ الذي جمع مالا، قرأها الستة: الذي جمع مالا، جمع مالا. قراءة شعبة عمد في عمد، نحن نقول أي في عمد، نعم نحن نقول في عمد، هم يقرؤونها في عمد. كذلك يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، في قراءة أخرى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب. فانتبه، هناك قراءات تختلف بالألفاظ وتختلف يعني غيرها، لكن المعنى واحد، المعنى واحد. ونحن ليس عندنا إمالة، قراءة حفص هذه عن عاصم ما عندنا إمالة إلا في آية واحدة وفي كلمة واحدة مجريها، هذه الإمالة، وإلا أغلب القراء عندهم إمالات. نعم، أرأيت الذي يكذب بالدين. وأيضا بارك الله فيكم، ألا ما استحضر بعض الصور الذي ماذا فيها إمالة، لأن كثيرة الإمالة وكثيرة المدود. قراءة ورش، نعم، وهي قراءة صحيحة، ورش، قالون، ابن كثير. أما حمزة مختلف فيها، فيها وقف كثير، فيها وقف كثير. الإمام أحمد كان ينكر هذه القراءة، كان ينكر هذه القراءة ويقول قراءة حمزة بدعة، والجمهور على قبولها، والجمهور على قبولها. ما الدليل على ذلك؟ لكثرة الوقف فيها، لكثرة الوقف فيها. أيضا يعني ماذا يقول، يعني إذا قرأ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقي، انظر وقوف يقف، يعني ما يصل ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فقراءة حمزة فيها وقوف كثيرة، ما أنزلنا على أو ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، هكذا يقطعها بالوقوف. فلذلك الإمام أحمد لما سئل عن قراءة حمزة أنكرها، قال هذه قراءة بدعة. والذي يظهر والله أعلم أنها قراءة صحيحة معمول بها، معمول بها. نكتفي إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.